على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. الآن الفرق بين التعصب والتمدد. طبعا لو بحثت عن تجد كتب ومقالات كثير مرتبعة التعصب، يعني في الحقيقة عندهم التعصب هو من التزم من الهم، هذا هو التعصب. مجرد صار عندك مذهب أنت متعصب، مجرد عندك مذهب بس، مجرد إن أنت عندك مذهب بس، مجرد عندك مذهب صرت متعصب بس. انظر هنا نقول أول شيء نحن نتكلم عن علوم ولا نتكلم عن أشخاص، وهذه المذاهب عبارة عن إيش؟ عن علوم. هي موجود كلام الشيخ مصطفى الخن، وبالتالي أنا لا أتعصب لأبي حنيفة كشخص، وإنما أنا هذا اللي الأمس حكيت عليه في المجالس الهاشمية، يعني أنا نتكلم عن علم أهل السنة. نحن لا نقلد أفراد، نقلد يعني لو واحد يفهم، يعني بكثرة يمكن أقل شيء 50 فكرة، يعني أفكار، يعني اللي بيفهم بيعرف إنه فيه هنا هدف كذا، هنا فيه هدف كذا، هنا فيه هدف كذا كذا، يعني كذا كذا، إنه إحنا علوم. فبالتالي أنا في الطب في الهندسة أنا أتبع علم، ما أتبع شخص. أنتم الذين تتبعونه، إذا خلفت زيد هذا زيد تبعك، إذا خالفته بتقول أبوها، بتقول الشيخ، بتقول ما، بتقول القرآن، بتقول السنة. إذا قلت له زي فحكيين خلاص نبطل عندهم. يعني الآن الثالث لابد بعد ما نساوي كل إشي يكون كلام موافق لزي تبعه هذا، وزي تبعه والله لا يصلح لشيء من العلم. ولو كان في خير لسنة مثل السنة، أهل السنة وما شابه بارك العلم. أنت الذي تقلد شخص وتتعصب له وتريد تجعله حكم على الإسلام والمسلمين، نحن لا نجعل أحد حكم على الإسلام والمسلمين. على عكس بعد شو نأخذ الشارع نستفيد من مالك، صح؟ وشفت رأيت اليوم معنا إحنا نأخذ عادي، يعني بعدين متى المر معنا في البطولة؟ ما في إشكالية، يريد من كل الدنيا أن توافق فهم هذا الشخص، فهمتوها؟ هذا هو التعصب المقيت يعني عندهم. انظر بعدها أمامكم كلام كل علماء الأمة في التاريخ، أنا أقول لهم دائما أعطوني عالما سابقا ما كان يسير على مذهب الفقه. ارجعوا للتراجع، حنفي شافعي مالك حنفي، هل الأمة كانت ضالة دكتور على ونحن اهتدينا؟ يعني هذا السؤال، أمة كانت تسير طوال تاريخ علماءها على مذهب عقدي وفقي وكذا، هل الأمة كانت ضالة ونحن الآن ايش؟ اهتدينا؟ نضلل 100,000 من المعاصرين، لا نضلل أمة عمرها 14 قرن، صحيح؟ يعني لا يضرنا تضليل هؤلاء المعاصرين أبدا، بس يضرنا تضليل مين؟ أمة، لأننا نكذب القرآن لو ضللنا إيش أمة. وكل علماء الأمة بلا استثناء كانوا يسيرون على إيش؟ على سواء المفسرين، المحدثين، المؤرخين، كلهم. هاي أمام قبل كل المحدثين مثلا ما كان لهم المذهب، ما عقل مين؟ أصحاب التبس ذات العصر ما كان ابتدأت مذهب. أنت تقول زي أبو حنيفة زي أبو بكر ما كان على مذهب، ما كان في ذات الزمن، كان في طبقة مجتهد منتسب، ومع ذلك هم يميلون للشافعي وأحمد. بس أنا أتكلم بعد أن استقرت المذاهب، أتكلم بعدها. هي أمامكم في الفروع الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، جميل. هي كلام الدهلوي في ذلك عليه، وقد أجمع المسلمين على وجوب التقليد على من ليس فيها للاجتهاد، ابن قدامة المقدسي. هي رأيتم هذا الكلام كاملا؟ الشاهد في كل هذه العبارات اللي نقلتها في المقدمة إنه التمذهب هو التاريخ وعلماءنا عليه، وهناك نقل إجماع إن طريق العلم هو إيش؟ المذاهب الفقهية. انتهينا هاي المقدمة؟ هلا في ابن قدامة حبة للمذهب، صح؟ هلا بتكونوا كده. مين قدم؟ ذكرني بين الأختين أختين. لا ظلوا يعترضوا عليها بالدبلوم، بيحكوا طب ليش وين مذهب الحنابلة؟ أقول له ائتني بحنبلي وأنا أفعل له برنامج فيها، ائتني بحنبلي يحفظ المذهب ويدرسه ويضبطه ويتمكن. بقول ما الشيخ وليد بيعرف في المذهب مباشرة إيش؟ فتحنا له شعبة وقلنا له درس مذهب مالكي. أعطيني واحد حنبلي بس لا تقل لي واحد مجتهد جديد من كتاب السنة، لأن الحنابلة من أشد الناس التزاما وتمسكا لها. فهم يقول عند في بعض الطلبة يقول عند الحنابلة متفقون من حنابلة متفقون يسلوا اسمعوا يقول لا هذا ليس حنابلة، هؤلاء مجتهدون جدد يعني. طبعا لهم اسم بس لا أريد أن أذكر الاسم يعني. لا نعتبرهم حنابلة. الحنبلي من سلك مسلك الحنابلة في تعلم المذهب الحنفي الحنبلي وتدريسه وتقريره وفي الستة فهم يغررون. لأن دائما اعتراضهم الكبير لماذا استثني المذهب الحنفي؟ ما استثنيت بس ما وجدنا ناس متخصص. الآن حتى في المجالات الهاشمية ما وجدوا واحد في الأردن يتحدث عن المذهب الحنبلي. لماذا يجيبون متخصص؟ فما في واحد أصلا إيش؟ متخصص ما في انت لاحظت هؤلاء ليسوا حنابلة. هي الفكرة التي نريد ان نقرها. الحنبلي نحن عندنا مذاهب لها قواعد وشيء يسير عليه. اذا كان الرسول لا يسير، هذا يسير على هو نفسه ويحتج بزيد وعمر معروفين المعاصرين اللي ايش لا شأن لهم بالمذهب الحنبلي. وصلت فكرتي؟ ليس من الحنابلة. انا لا يوجد لي خبرة يعني في نفسي كيف هو الرسول هو الاتزام محمد الحديث ويعتبرونه واسع يعني. لا لا يعتبرون أصول واسعة جدا. بس ما بعرف هاي في إيش. ممكن في العبادات عندهم في الصلاة ممكن في شيء كذا كذا كذا. عند الشافعي نفس الشيء يعني الطهارات يعني شوي مختلف يعني. بس يعني وبالنسبة تجي يعني واحد حنبلي نعتمد عليه. أنا لا أعرف يعني ناس يعني هنا ناس في ناس يعني بحقوا من أهل المؤجدين الحنابلة حمل المحرم ماذا؟ ونشوفهم حمله إيش؟ يعني أهل المؤجدين كانوا متابعين زمان بلاد الحمل ضلوا هم المتابعين مثل الحمل يعني مش متابعين نعم نعم نعم ما في موجودة هاي الآن. انتهينا من هذا. الآن هاي أمامكم الحجر الهيثمي والرملي. انظروا ينقلوا عبارات في قضية صعوبة الاجتهاد. رأيتوها؟ رأيتوها؟ دكتور انتصار في الكلام تعتش الكلام في أي كلمة. هاي من حجر. هذا من حجر يعني كبير الشأن عن الشافعية. الشهاب الرملي إنه السيوطي يعني دعا الاجتهاد. طبعاً السيوطي تعرف أنه يقول 500 أو يقول 1500 كتاب يعني. ويقول كان في غرفته طاقة تطل على النيل وعاش ومات ولم ينظر منها إلى النيل. السيوطي. ومع ذلك إيش؟ يقول ادعى بس لا أعرف يعني يقول ادعى الاجتهاد. كان مجتهد في المذهب مجتهد في الدين كامل يعني داعش. ومع ذلك شو عملوا فيه؟ ولا خلوله ولا بقوله ولا وجعوا حظه. بعدها الشاهد في موضوعنا آخر الكلام انظر ماذا يقول. جاء سألوا 18 مسألة ثم الشمس الرملي يقول أجاب عنها المهم فيقول واعتذر عن الباقي. هذا الرملي يقول بأن الترجيح لا يقدم عليه بسرعة كافة رأي صحيحة يعني. شو رأيكم هذا دكتور منال متوافق على هذا؟ دكتور رنسة شو موافق عليه؟ الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو خاطئ. تعالوا بلاش يعني نجامل بعضنا كعواطف نتعامل فيها كناحية علمية ونناقش بعضنا فيها. الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو خاطئ. الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو خاطئ. أول شيء أريد أن أرجح بين المذاهب. جيد؟ طيب أنا حنفي كيف سأرجح مذهب الشافعي؟ إذا من جهة الأدلة إذا أنا أسير على أصولي الحنفية سيكون مذهبي دائما راجح والشافعي يسير على أصوله سيكون مذهبه إيش؟ خلصنا؟ أنا مش حنفي ولا شافعي أنا خارج عن الكل هاي اللي ذهب. طب أنا إذا هل أنا مجتهد جديد؟ مجتهد جديد. طب اصبر نسلم لك لكن قدم لنا أصول فقه كاملة من الدلالات إلى آخر المبحث. عرفتم؟ قدم لنا أصول كاملة طب طالما ليس عندك أصول كاملة كيف ترجح بين المذاهب؟ إذن أنت إما ترجح بجهل أو ترجح بفسق، صحيح؟ ولا أعطيني طريقة ترجح فيها لنا. هل يوجد النووي في المجموع يرجح ويناقش؟ فدائما يطلع ما ناجح راجح مين؟ الشافعي. والمنقود دائما يرجح في المغني يطلع دائما يطلع عنده ايش؟ الحنبلي دائما، لأنه يسير على أصوله. أنتم فهمتم ماذا أقصد؟ إذا من الذي يقوم بهذا الترجيح؟ هكذا إنسان ما عنده أصول ولا شيء يتلاعب، يعني لا يصير جاهل أو إنسان يعني أصلا إيش هذا. بس نحن هذا ترجيح من جهة الدليل، هذا جريح من مين؟ بس إذا كان ترجيح من جهة الرسم ضرورة وكيفير ورفع حرج، الأمر متسع غير متسع، إذا هذا جهل أو فاسق إذا كان الترجيح من جهة إيش؟ الدليل، لأن الدليل يكون له قوة بالأصل الذي تعتمد عليه، صح؟ بالأصل الذي سلسته. فأنا إذا ما كان عندي أصل كيف استطعت أن أفعل هذا؟ لا يمكن. إيش رونا؟ يعني هاي العبارة نصف الأسماء في الأسماء، يعني بالرسم بس احنا هم في مصر هنا مستخدمة بس تامحين، بس احنا في الزمن هذا نرجح كله ايش بالدليل، صح؟ الآن كله تامح ويرجح قول الشافعية لقوة الدليل وضعف أدلة الأخ، صح؟ هكذا صح؟ أنا أريد احنا الترجيح، يعني الترجيح مر معنا من طبقات ومفيد ونستفيد من المذاهب الأخرى وكذا وكذا، بس هذا كله من خلال ايش اختي؟ خلال الرسم. يعني كمان مثلا بس فكرت انه اذا انا رجعت رأي على رأي معناته انا بالنهايه رجعت اصلا على اصل. طب اذا انا رجعت هاي المره هذا الاصل على هذا الاصل، المره الجايه المبدئ المعلومه خطا هاي، لا يعني انا كان فكر بالي انه اصل فقهي، يعني بمعنى المرجع رجعت رأي الحنفيه رأي الشافعيه، لكن اني رجعت مره بناء على اصل بالزور امام، فذلك اني رجعت اصلا. طب انت السؤال كيف رجحتي؟ انا بحكي لا اذا حدا رجح، يعني كيف رجح؟ انت ترجحين بالاصل، انت اصلا ترجحين بالاصل، يعني الترجيح لا يكون الا باصول. انا بحكي انه لما يرجح بالادله بالاحناف المستندين معطيك انه ترجيح الايات الحديث والدلالات اللي بتكون مفصله، فلما يستدلوا بالاحاديث او بالقران بيكون ترجيحهم بحيث لانه الايه تشهد له او الحديث يشهد. طبعا انت لما ترجح اقتناع احسان عرفان، انت رجحت كمان اصوله من مذهب معين على المذهب الاخر، بعدين لما ترجع تدرس مساله اخرى وترجح راي المذهب الثاني انت بتكون عرفت زي كانك مخبط الاصول. يعني هو في قاعده اصوليه، هو انا موافقك يعني، بس في النتيجة هو رجح بهوى نفسه، فعندما رجح الفرع كأنه رجح الفرع مع أصله، صح؟ فهو بس في النتيجة ما هو ضابطه في الترجيح الهوى؟ أنا ما بحكي عن ضابط أصله، كيف خلق هذا؟ ما قلت، هو النتيجة هو يسير على طريق الهوى، فمرة يدخل هذا على هذا، أنا واقف معه، أنا ما بطل في أصل ثاني، ما بطل في أصل وأنت رجح لما رجحت أنا فهمت نسيت الأصل اللي رجعت أمامي. يعني هو نسيت تحفظ، مش عارف ما نسيت. يعني أنا بتشتي إنه يمينيا مع الشمال، يعني ما بنفهم. أنا بوافق معك. طيب هاي انتهينا من هاي الغزالة، انظروا وانظروا. فأما من ليس له رتبة الاجتهاد هو حكم كل أهل العصر، هذا القرن الثالث، صح؟ فإنما يفتي فيما يسأل ناقلا. هاي الذهب يقول. ولم يبق إلا هذه المذاهب الأربعة، ها لكن يا دكتور منال وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي. ابن خلدون يقول وقف التقليد الأمصار عند هؤلاء الأربعة، هذول بقرروا قاعدة إيش؟ تاريخية أو استقراء تاريخي. هي علي حيدر يقول المتقن الفقهاء قد أجمع على سد باب الاجتهاد، سد باب الاجتهاد وين؟ دكتور على باب الاجتهاد في إيش؟ لا مطلق الاستنباط، أما الباقي سيأتي. انظروا هاي أمامكم، هاي انتهينا من هذا. صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. بس كل كلام السابق يعني الآن قاعدها كلام إنه أعداء الله عز وجل بعد ما الآن انتهينا إنه الأمة ماشية على المذاهب والعمل فيها وتوقف الاجتهاد الاستنباط لأنه ما عاد لنا حاجة به، بعدما انهينا من كل هذا الكلام بعدين عندك كلام إنه الآن أصبح كل من يلتزم بهذه المذاهب الأمة ماشية عليها يتهموه بإيش؟ يتهموه بالتعصب. هي كلام، وهي أمامكم صفحة الآن بعدها 279 إنه الغرب أو أعداء الله ما استطاعوا أن يمرروا مخططاتهم إلا من خلال إيش؟ الاجتهاد الجديد هذا. انظروا، يقول كرومر نهاية صفحة 279 وجاء تيل الإنجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخربة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها على الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازاتهم. رأيتم؟ هاي قاسم أمين يقول أدخل قاسم أمين أفكاره في المرأة والحجاب. رأيتم؟ تعرفوا أنه مبحث خروج المرأة عارية لكم من كتب محمد عبده؟ كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين أول كتاب قال المرأة يجوز لها أن تخرج شعرها وإيديها ورجليها. في مبحث في الحكم الفقهي، تعلق الحكم الفقهي، وهو بصير تلميذ محمد عبده، محمد عمارة، بس طبع الأعمال كاملة محمد عبده أثبت هذا المبحث في أعمال محمد عبده، الآن موجود عندك لو بحثت موجود على جوجل عندك الأعمال كان موجود، هذا المبحث موجود وبتقرأ فيه النصوص، جمع نصوص من عبارات الفقهاء بحيث أنه نحن فيه لو كشف بداية الشعر نهاية الشعر في القدم، في النتيجة طلع المرأة يجوز تخرج بيديها ورجليها. الكتب هذا محمد عبد اللي هو أنا في ظني أنه شيخ الأزهر تحكم في مصر الناس في ذاك الزمان وقاسم أمين هذا الذي يعتبرونه إيش المجدد في القرن العشرين. مجدد ماذا؟ رأيته تخرج عالية خلاص تخرج براحتها لملم النصوص، نصوص من هنا مثلا مرة عندهم مثلا عند يوسف إذا كانت عاملة وانكشف شيء من الزراعة لأنه عملها يقتضي ذلك يعني فعفى منه بعض نصوص في الشعر مسترسل بس غير مختل روايات مجرد روايات يعني فيها يعني أغلبها روايات ليس عليه العمل أصلا بس روايات أقوال صراحة لدت كل الروايات هاي وآخر شيء طلع المرأة النساء خرج مش مظاهرة وحركة الحجاب قرطبي هو من مدرسة محمد عبده سلسلة المدرسة صحيح. لاحظتم؟ لاحظتم من جاء الكوارث هذه؟ لاحظتم من جاء؟ يعني جاءت من نعم هاي قاسم هي بعلق عليها البوق وهي أعمال كاملة لوحدة مطبوعة على النت موجودة على البوري بس لو ابحث عنها تجديها أعمال كاملة موجود في هذا المبحث وتعليقي لمحمد عمارة في الأسفل. الآن بعد هذه المقدمة إنه المقدمة إنه التاريخ كله المذاهب عليه والاستقرار عليها صح؟ صحيح؟ علماء الأمة كان يتبع هذا الطريق بعد أن قررنا هذا وإنه أعداء الله أرادوا أن يترك الناس الالتزام بالمذاهب فأخرجوا فكرة التعصب حتى يترك الناس المذاهب. الآن بعد هذا نريد أن نتكلم كناحية علمية ما معنى التعصب. أمامكم مذكور عدة تعريفات حقيقة يعني مجموعة من عدة كتب يعني في ذلك مفيدة جدا في الموضوع. طيب أول شيء صفحة 280 التعصب لغة معناه التجمع. فالآن على المعنى هذا التجمع في مشكلة؟ لا. ممكن يجتمع على الخير ممكن يجتمع على إيش؟ على الشر فما في مشكلة. ثانيا التعصب اصطلاحا عدم قبول الحق والصواب عند ظهور الدليل. قال شيخ الإسلام التفتازاني التعصب هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب. الآن هذا يرجع أنك أنت من أهل معرفة الدليل. دكتورة ألا هل يمكنك أن تميز الأدلة؟ تميز الأدلة بحيث يعني هل أنت من أهل معرفة الدليل؟ نعم أنا موافق معك. خشيت أن تجيبي غير هذا الجواب، لأنه حقيقة الذي يميز الأدلة هو المجتهد. نظر عرفته صحيح كلامك. الواحد عنده أهلية، وإلا أنت تنظري بس لابد أن حتى تميز معناه يكون عندك أصول أنت. فأنت نظرت في أصولك إلى الدليل وظهر أن الحق على أصولك هذا، ومع ذلك تركتيه. أنت إذا ليك بس حتى الدرس الشرعي أصلا لا يميز الأدلة، ويعرف آية حديث بس هل ناسخ منسوخ وجمع وتوفيق، يعني بحث إيش فوزتك. فنريد شخص رغم إيش معرفة الدليل والقدرة على النظر ويقف على الحق والصواب منه، ومع ذلك إيش يتركه نتيجة ميت إلى جانب، يعني عنده مشكلة عقدية صح؟ عنده مشكلة إيش؟ عقدية. هاي لاحظ بعدية التعصب. البخاري على الدين البخاري يقول رأيت في بعض الحواش أن المتعصب من يكون عقيدته مانع من قبول الحق. إذن هذا تقريبا من التعريف، قريب من التعريف السابق صح؟ وبعدها صدر الشريعة يقول المتعصب نعم إن أعلم البدعة تعصب أو سفه وإن كان موافر العقل نعم. طيب يقول اعلم أن البدعة لا تخلو عن أحد الأمر إما تعصب وإما سفه، إنه إن كان موافر العقل عالما بقبح ما يعتقده ومع ذلك يعاند الحق ويكابر فهو متعصب. إذا نحن التعريفات الثلاثة الآن لحد الآن كنا نقلين عن تفتزان عن البخاري عن صدر الشريعة، كلهم على إنه البحث بحث ميل عقدي، بحث تكبر ومعاندة صح بعد الوقوف على الدليل مما هو أهل. توافقوني؟ وأنه أهل البدع هم الذين يفعلون هذا. في صفحة 282 كلام لفخر الإسلام البزوي، هذا يعني من كبار أمة الحنفية وقوي جدا. ماذا يقول؟ لما سئل عن التعصب قال الصلابة بالمذهب واجب والتعصب لا يجوز، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه صوابا، يعني أنت تلتزم دعاء بالمذهب الحنفي وتعمل فيه في كل فروعك، هذا إيش؟ واجب شرعا. التعصب معناها تسبي على الشافعية على الحنابلة هو إيش؟ انظري السفاهة والجفاء في صاحب المذهب إيش؟ الآخر. وما يرجع إلى نقصه ولا يجوز ذلك، فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب. سلام شو رأيك؟ جدا رائع. طبعا أنت تجدون أنا كتبين نحن هنا عن التعصب كم صفحة، كتبين هنا عن التعصب يعني يلا 10 صفحات 5 صفحات، ستجدون كتب مطبوعة عن التعصب على الإنترنت 500 صفحة، بس لا تجدوا فيها النصوص المكتوبة في 4 صفحات 5 صفحات. كل هناك إيش؟ وخالفت الكتاب والسنة والتمسك بقول الإمام وتركوا قول المعصوم إلى قول غير معصوم، كله كلام خطابي ولا في يعني. أعطيني طب تعريف التعصب، حرر لي التعصب ما هو، ثم لنحتكم إلى هذه قاعدة التعصب التي حددناها. فهمتي؟ تعال تفضل. هي أنا نقلت نقلات عدة عن مين؟ عن أكابر من الأمة بيّنوا لنا التعصب إيش؟ ما هو؟ تعال نحتكم إليه الآن. أعطيني نقلات عن الأمة الأوائل، لماذا جعلت التعصب ما يخالف فكرتك؟ فهمتوها؟ وصرت تأتي بالنصوص والآيات وتحملها على ما تريد وتجد 500 صفحة و1000 صفحة. انتهينا؟ هي أمامك، بس نحن نأتي بعبارات أئمتنا وما معنى كلام له كلام سفاهة الجفاء في المذهب الآخر. صفحة التي بعدها الاختلاف الفروع لم يكن مقبح ولا مذمة، لأن الصحابة اختلفوا، التابعين اختلفوا، أهل الدين اختلفوا. طب لماذا اشتعلتم الخلاف بين المذاهب الأربعة مذمة؟ إذا الصحابة كانوا يرتكبون مذمة إيش؟ أنهم اختلفوا في الآراء في المذهب. بعديها هاي أمامكم نقطة مهمة، نقطة السادسة، صوروا العلاقة بين أصحاب المذاهب، كل واحد حمل له عصا يسمح لكم إيش؟ عصا ويضرب إيش؟ الآخر. نقول هذا غير صحيح على الحق. انظروا طبعا بعض يمكن حصلت يعني الآن نتيجة أنت من عشيرة أنا من عشيرة تحتفي بعلاقات سلبية لذاتك صح؟ بس هل نلغي المشاعر؟ هل نلغي النسب؟ هل نلغي كذا؟ ممكن في بعض ما تلقى تربية صحيحة نتيجة فهم خاطئ حصل إشكالية مع شخص حصل كلمة نابية بس هاي نقطة يعني في بحر من الخيرات لأنه الأحكام في الدنيا ما دارها على أسود وأبيض ولا ما دارها على الغلبة الأحكام يقول كل أحكام على الغلبة الخمر فيها منافع صح؟ فنرجح ما كان فيه الغلبة لأن نجد مضرة مرتين ثلاثة تصرفات اثنين ثلاثة عشر بس في المقابل الخيرات كم في الجهة المقابلة لا تعد يعني أعطيك مثال مثل واحد يعني يضع سكين في قلب إنسان ويقتله ثم يخرج قانون الدولة ممنوع بيع السكين طب نحن نعمل ألف شيء في السكين جيد من أجل تصرف واحد خاطئ نمنع كل نمنع هذا الخير من بيع السكين لاحظتم فالآن ممكن نجد بعض أشياء حصلت ممكن بس هي ماذا ستكون بالمدارس حفظ الدين حفظ الإسلام نقل إلينا لو حصل طوال التاريخ قصة وقصتين وعشرة ومئة ماذا تؤثر في تاريخ أمة ومجد أمة أكبر أمة على وجه الأرض فهمت ماذا أقصد فيحفظون بعض القصص وكلها محل نظر يعني أنه أحرق بيوت بعض وتهاوش وتنازع وكذا وكذا فانظروا نجد في المقابل ثناء كبير من أئمة المذاهب على بعضهم البعض هي أبو حنيفة رضوان الله عليه تجد من حجر هيثم الشافعي يؤلف في ترجمة مش الشافعي يؤلف في ترجمة مين وهي السيوطي شافعي يؤلف ابن عبد الهادي حنبل يؤلف أبي حنيفة ابن عبد البر مالك يؤلف أبي حنيفة الشعراني شافعي يؤلف أبي حنيفة طب لو كان ما بينهم حرب تجدين هذا الثناء العطر فيما بينهم بعدها نقطة 285 المناقشات التي دارت بين الكتب مناقشات علمية يعني تجد كثير من المناقشات ردود بين الشافعي والحنفية تجدها في غاية الدقة والقوة ممتازة في يعني التثبيت العلمي وفهم المسائل وتأصيلها فلا يؤخذ عليه شيء آخر الآن صفحة 85 الأخيرة إنما يطول أعداء المذاهب للتعصب بتقديم قول يعني أنا متعصب لأني عملت بقول أبي حنيفة وتركت قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا قول أبي حنيفة مع مقابل قول من قال هذا قول أبي حنيفة هو فقط مفسر لقول النبي فإن خالف ظاهر حديث فهو موافق ليه لظواهر أحاديث وآيات أخرى وصلت مثل ما هي فجعلوها بسبب أن تتعصب آخر نقطة اللي هي يعني مهمة جدا إنه المتعصب من يرفع الظن إلى اليقين هي نقطة التاسعة مكتوبة عندكم من يرفع الظن إلى اليقين يتعامل مع المسائل الظنية على أنها إيش يقينية يتعامل مع المسائل الظنية أنها يقينية وهذا موجود عند مين عندهم في أي مسألة تخالفهم فيها يضلل في أي مسألة تخالفهم فيها إيش يضلل في الفروع في أيش أي مسألة في رفع الإصبع في أي مسألة لأنهم جعلوا المسائل الظنية إيش انتهينا من هذه الفتوى الآن قضية التعصب إذا في فرق ما بين التعصب اللي هو التكبر المعاندة سب الآخر ترك الدليل مع ظهوره صحيح؟ صحيح هذا الصفات وما بين إيش هو؟ التمذهب اللي هو التمسك بالمذهب العملي صحيح؟ التمسك واجب والتعصب مذموم فأي واحد شخص يتكلم لك عن التعصب كل أول شيء لو سمحت عرف لي التعصب حتى أعرف عن ماذا تحدث وأنا أتحدى يعني أن يكون واحد قادر يعني أنا بحث أجد عن أحد عرف التعصب ما وجدته ما أحد وجدته يعني أنا عندي بحث يعني محكم عن التعصب والتمدد ما وجدت ما في أحد عرف فقط هكذا كلام بس ايش التعصب يعني تقول تعصب تعصب ايش هو التعصب وكتب مكتوبة 700 صفحة بس ما هو التعصب الذي تتحدث عنه ما فقط يأتي بحديث ويقول ايش انهم خالفوها ونحن خالفوها من خالف لا نعرف خلاص بعدها يعني التعصب يجعلون الشخص متعصب كل من يخالف فهمهم للحديث. عرفتم يعني النتيجة يجمعون لك آيات وأحاديث لأنك فقط خالفت يسوع. الفهم الذي يسلكونه فأنت متعصب فقط لأنك خالفت مسلكهم فقط. طبعا التعصب أن تفعل هذا أن تجعل ما يخالفك متعصب يعني. بعدها دعوة لتقليد الحديث الصحيح. الحديث الصحيح إذا صح الحديث فهو مثل هاي وردت عن مين مشايخ بس. هذه العبارة كانت تذكر في المناقب في كتب المناقب في الثناء على أئمتنا في طريقهم العلمية ولم تذكر في كتب المثالب. ذكرت في كتب إيش؟ ساعدوني. هذه ذكرت في كتب المناقب. ذكرت في كتب إيش؟ المناقب. الآن أصبحوا يذكرونها مثلبة أن هناك أحاديث صحيحة تركت الإمام الشافعي. الذي يقول التباني لمحمد رشيد رضا يقول ذكر بعض أصحاب أن هناك مئات المسائل في المذاهب ليس لها أدلة. قال أعطيني مسألة واحدة بس مسألة واحدة. فصار يذكرونها مقدمة. إذا صح الحديث فهو مذهبي كمقدمة ليقول يعني ما يريد ويعترض على المذاهب وهو يعرف الحديث والشافعي لا يعرفه. هذا الكلام ليس للعوام وإنما هذا الكلام لمين؟ للمتخصصين ممن وصلوا رتبة الاجتهاد في العلم. إذا هذا الكلام ليس للعوام وإنما للمتخصصين ممن وصلوا رتبة الاجتهاد إيش؟ في العلم. أول شيء سؤل مين؟ إمام يقول ابن الصلاح يقول سئل إمام الأئمة من ابن خزيمة هل تعرف حديثا في الحلال والحرام لم يوضعه الشافعي في كتبه؟ قال لا. رأيت سمعت دكتور منال هل سمعت حديثا في الحلال والحرام لم يوضعه الشافعي في كتبه؟ قال لا. فبعدها أنه يقول أو قبلها يقول مين؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول إذن فمن وجد نشاب حديثا يخالف مذهبه النظرة فإن كملت آلات اجتهاده إما مطلقا وإما في ذات الباب أو في تلك المسألة فإن كان الاستقلال بذات الحديث وإن لم تكمل فيه ووجد في قلبه حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواب الشك فلينظر هل عمل بذاته. يعني في النتيجة يقول بعد ما عنده اجتهاد وكمل ما يعمل. إذا ولا بد دق معلق معلق على الآخر هل وجد مذهب عمل بهذا الحديث فليقلد ذلك المذهب. فهمتوها؟ أما هو يستقل رفض. النووي يقول اللي بده يعمل فتجمع ينظر كل كتب الشافعي وأصحاب الشافعي هل وجد هذا الحديث فيها أو لا وكيف تعامل معه. فإذا لم يجد هذا الحديث في كل كتب الشافعي وكتبه الآن ممكن يتكلم وهذا شرط إيش؟ فهي كلام التقي السبكي يقول هذا الذي قال ليس ردا لما قال الشافعي ولكن الفضيلة امتاز بها عن غيره ولكن تبين صعوبة هذا المقام حتى لا يضطر بها. إذا في النتيجة هذا على مين؟ على مين هذا قضية الاجتهاد؟ هذا على مين؟ هذا على مين؟ هذا على من وصل درجة إيه؟ اجتهاد. هاي أبو شام هاي ابن عابدين يقول هذا الكلام هاي الشيخ محمد عوامة. مين؟ الآن أنا رأيت حديث صحيح وأريد أن ألزم الشافعي. ما هو شرط إلزام الشافعي؟ أن يكون صحيح على مذهب الشافعي على شروط الشافعي وليس على شروط صحيح البخاري تبع شروط البخاري. كيف أريد أن ألزم الشافعي بصحيح البخاري بشروط البخاري بكلام مجتهد آخر؟ هل يحق لي ذلك؟ لا. هاي انتهينا منها. ثلاثة هاي الصيغة فقط واردة يا دكتور على عن مين؟ عن الشافعي فقط. وأراد فيها أن يبين لنا الطريق الذي سلكها في الاجتهاد طريق المدرسة طريقة النقل الحديثي. أما أبو حنيفة أو مالك أبو حنيفة قال فإن جاء الحديث على الرأس والعين وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا إيش القرن. بس ما أحد قال ولو قالوا هذا دكتور هنا لهدموا مذاهبهم. بس هذا يصح فقط على منهج مين؟ ومع ذلك وجدنا الشافعي أول ظواهر أحاديث كثيرة. مثلا وجدنا في الحديث صحيح مثلا في البخاري غسل الجمعة واجب. الشافعي يقول واجب في النظافة. نعم. اول حديث. يعني حتى الشافعي الذي قال هذه المقولة ترك ظواهر احاديث ايش كثيرة. انتهينا. لا في ان قاعدة انه يجوز العمل بالمرجوح اذا قامت قرائن مثل الفتنة والتشويش على العوام. فالمرجوح يقدم على الراجح. ومذكور امامنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هدم الكعبة ووقها على ايش؟ المرجوح يقدم على مين؟ المرجوح يقدم على الراجح. المرجوح يقدم على المرجوح يقدم على الراجح. المرجوح يقدم على الراجح ان كان في العمل بالراجح فتنة. فهي امامنا النبي عمل بالمرجوح وهو عدم هدم الكعبة لانه يترتب على هدم الكعبة فتنة. صح؟ وهي كلام ابن مسعود انه كان صلى اربعا وانه يقول يصلى في منى اثنتين وقال الخلاف ايش شر. فلو كنت انا مثلا في تركيا وانا شافعي وعند الراجح الجهر بالامين لا اجهر حتى لا افتي الناس. لو كنت انا حنفي ورايت في مساله ان رفع اليدين وارد احاديث والمجتمع كله مذهب حنفي لا اعمل به حتى لا افتي الناس. رايتم؟ هي تمام. الآن بقيت لقضية إذا صح الحديث. لاحظوا معناه إيش وفي الواقع كيف الدكتور لا يستخدم بطريقة أخرى صح؟ وجد كتاب مطبوع كان اسمه معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لتقييد الدين السبكي. فأسفل الكلام هنا منقول منه معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو إيش مذهبي. بعدها صفحة 292 نهي الأمة عن تقليدهم. انظروا أمل يعلموننا ماذا يقول أبو حنيفة. أبو حنيفة نهى عن التقليد ونحن ما بنستمسكنا نقلده. فهذا من باب التواضع. كان في عصر لأنه عصر كان عصر اجتهاد مطلق وتلاميذ وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق صح؟ ولن يتكلم يشون يتكلم عن العوام وغيرهم صح؟ وهذا النهي خاص بالمجتهدين لأن المجتهد لا يقلد مجتهد آخر. وهذا التقليد لو كان التقليد ممنوعا كما يقولون لما أفتى الصحابة والتابعون والأئمة صح؟ لماذا يفتي الصحابة؟ طب هو التقليد حرام صحيح؟ لماذا يفتون؟ وإن العام مكلف بالعمل بالشريعة وكيف العام سيصل إلى أحكام الشريعة إن لم يقلد مين؟ عالما. والنقطة السادسة اللي هي هل إما أمر بالله مثلا أحكي لكم إياها عشان تدروا كيف تعامل مع العام. أبو يوسف من كبار المجتهدين في الأمة. أبو يوسف يقول العام إذا اطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام أفطر الحاجم والمحجوم وأفطر لسماع هذا الحديث عليه قضاء وكفارة ولم يجعل شبهة سماع لحديث النبي بأن تسقط عنه الكفارة. بينما لو سمع فتوى الأوزاعي في إفطار المحجوم تعتبر شبهة ويسقط لأن كلام الأوزاعي حجة في حق العام بس حديث النبي ليس حجة أنه عام لا يستمع. هذا فهم أبو يوسف بس المذهب على غير ذلك وحنيف على غير. بس انظروا أبو يوسف كيف يقدم فهم لنا. رأيتم؟ لأن العام ليس في حقه حجة هو يرجع للعالم فأصبح قول الأوزاعي في حقه حجة. هاي أمامكم مذكورة الصفحة 294 وهي أمامكم. انظروا يقول استهانة في الختام هنا يقول يصور إيش في حال من يطلقون مثل هذه الدعاوى إذ يقول حدثت في شر القرون فرقة زائغة التي نراها من الأيام يسبون الأمة ويذمون التقليد ويدعون الناس إلى تركه مع أن جل مطاعنهم ودلائلهم تقوم على تقليد مين معاصرين وفلان وفلان خمسة ستة زهقون فيهم تقول له طيب خالف أبو حنيفة يقول خالف أبو حنيفة في المسألة الحديث الصحيح حال الذي يحفظه. تقول كيف عرفت أنه صحيح؟ يقول صححه ابن حجر الفتح. تقول فيقول له لما لم تجز تقليد من أبي حنيفة وجوزت تقليد إيش وتريد من أبي حنيفة يقلد من ابن حجر. فالشاهد في الموضوع أن التقليد حاصل لا محالة بس السؤال من نقلد. نحن نحترف أنفسنا كمذهبيين ونقول نقلد من كان أهل للتقليد وهو المجتهد المطلق وهم يقلدون كل أحد ممن ليس أهله أهليا اجتهاد. إذا التقليد حاصل مش حاصل لكن نحن نقلد من هو أهل للتقليد وهم يقلدون من ليس له إيش أهل للتقليد. لذلك يقول آخرها آخر فمن انتهج يعني كلامه سخيف ولا معنى له بس ده محفظة يعني لا يعني عندما الأيام القادمة تحصل مناقشات خاصة في الدبلوم والمناقشات من البداية يكون واثق أنه لن يقدم لك فكرة عليها قيمة أو شيء قوي أصلاً لأنه ما في عندهم أصلاً أساس العلم. هو فرض طريق العلم ويسلك طريق الهوى في تقرير الأشياء. فلازم ابتداء أكون أنا متيقن في قلبي هو لن يطرح لي شيء عليه إيش يعني شيء من العلم. هاي عبارة تشد ما أقول. يقول فمن انتهى جهل هؤلاء وضلالتهم إلا إلى أن تناقضت أقوام حيث يذمون شيئا لغيرهم ويخترون لأنفسهم ويحرمون شيئا على غيرهم ويوجبون عليهم أشنع منه فلا يشك عاقل في جهلهم وضلالهم. الشاهد ولكن لما كانت تشكيكاتهم وتلبيساتهم يغتر بها الذين لا يعلمون وتروج عليهم رأينا تشفى. وإلا يعني كلام حقيقة يعني من كثر سخافته ولا معنى له ما في داعي للرد عليه. بس شفنا الزاوية صارت الأفكار هي منتشرة في المجتمع لأنه واحد ترك طريق العلم كيف سيقدم حجة عليه أو دليل قوي فيما يقول. بس لما كان كما يقول بعض الأفاضل لما كان مستوى العلم عند الناس خمسة ثالث وهؤلاء مستوى العلم عندهم مثلا واحد بالمئة أو لنقول واحد ثالث لأنهم لا يستحقون واحد بالمئة فصاروا علماء على هؤلاء. فهو علماء كما قال على من لا يعلم. أما الذي درس شيء قليل واطلع على العلم أبدا يرى سخافة هذا ما يقولون. ولا شرعت دكتور أيمان بعشت التجربة معنا في هذا يعني رأيت بالدبلوم في ثلاثة أشهر حدا طرحت إشي إذا طرحت قيمة؟ لا أبدا ما في طرح. لابد أن نكون يعني إحنا عندنا قناعة إنه من أمامك ما في عنده شيء بمعنى سلم أقول لكم فاضي على الآخر تماما لأنه ما عنده منهجية صحيحة أصلا في العلم فكيف سيقدم لك شيئا؟ لأن عندما تتناقش مع شافعي يقدم لك قاعدة وتناقش وتقول نفسها ما هذا وأنت أفضل. أنتم لاحظتم الفكرة؟ فلازم يكون هي في بالنا يعني سابقا إنه من لا يسير على طريق العلم لا تأبه به لا تهتم به. بس هو بيتكلم مباشرة تستطيع أن ترفض يعني جواب أنت يعني كلام جاهل بس تريد أن تجيب عنه يعني. هيا انتهينا من هذا. أعلى نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلمنا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك جفا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا دواء فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال.